عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بتتوب على ايه؟ احنا لسه ما عملناش حاجه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عند. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ في قصة النهاردة، قصة سيدنا شعيب عليه السلام، عايزين ناخد بالنا من حتة معينة في تسلسل معاملة الأقوام مع الأنبياء في سورة هود. يعني ردود الأقوام بتتطور من إيه؟ من قصة بعد قصة. يعني لما تيجي تشوف مثلا، وده كان واضح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في بداية الدعوة كان ايه، ممكن تلاقي الردود اقل شدة عن اخر الدعوة. يعني اخر الفترة المكية اللي هي سورة هود نزلت فيها، ايه اللي حصل؟ قريش كانت عايز تعمل ايه؟ خلاص، يعني وصلت لمرحلة ان هم كانوا رايحين في الطريق، رايحين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان ربنا سبحانه وتعالى نجى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تيجي تشوف كده من اول ايه، قصة سيدنا، اول قصة جت معنا ايه؟ سيدنا نوح عليه السلام. يعني كان اقصى حاجه عملوها ايه؟ 950 سنه دعوه، كانوا اقصى حاجه ان هم يتهموه مثلا بالكذب او يتهموه بالضعف، السفاهه، تمام؟ وبعدين يجي في الاخر مجرد بس كان اقصى حاجه عملوها، وكلما قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ده كانت ايه؟ السخريه. بعدين جت قصه ايه؟ قصة سيدنا هود عليه السلام، بدأ الموضوع يتطور شوية في الرد. وبعدين جت قصة سيدنا صالح. كان في قصة سيدنا صالح كانوا يعني في محاولة للقتل، يعني هم ما قالوش لسيدنا صالح كده، يعني هم شرعوا، كان في مجموعة اللي هم التسعة زي ما شرحنا في قصة سيدنا صالح، التسعة اللي هم اجتمعوا وفكروا ان احنا هنروح لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني هما بيخططوا إن هما يقتلوه. شوف الموضوع بدأ إيه يتطور، لكن خايفين من إيه؟ من العشيرة بتاعته، تمام؟ لكن محدش واجه سيدنا صالح مباشرة قال له هنقتلك. القصة اللي بعدها قصة سيدنا لوط عليه السلام، بعد قصة سيدنا إبراهيم، قصة النبي مع قومه في السورة، قصة سيدنا لوط عليه السلام بدأوا يتطوروا لمرحلة إن هما إيه؟ بيدفعوا الباب وبيتطولوا على النبي، وبعدين قال له ايه؟ اخرجوا آل لوط من قرياتكم انهم اناس يتطهرون. شوف، ملاحظ ان الموضوع ايه؟ عمال يزيد. يعني الاول سخريه، بعدين شويه مع سيدنا هود الموضوع يزيد شويه، مع سيدنا صالح محاوله قتل، بعدين مع سيدنا لوط تعدي ان هم بدأوا يزقوا الباب وهو بيدفع الباب، وبعدين يقولوا اخرجوا آل لوط من قريتكم ألم ننهك عن العالمين. يعني في ايه؟ تعدي. بعدين جت قصة سيدنا شعيب، بدأ الموضوع ايه؟ يتطور اكتر واكتر. فانا عايز اشوف ايه، ان كأن الصورة بتهيئ النبي عليه الصلاة والسلام وهي نازلة في، زي ما كنا بنقول، في اواخر العهد المكي، ان كأن الصورة بتهيئ النبي عليه الصلاة والسلام ان الموضوع ايه؟ ممكن يصل لحد ان هم عايزين يقتلوك، تمام؟ فبداية القصة هنا، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. مدين قبيلة في الطريق بين الحجاز والشام، وهي قريبة على بعض، على قول بعض أقوال المفسرين، هي قريبة من قرية لوط عليه السلام، ماشي؟ لأن هو قال في: وما قوم لوط منكم ببعيد. قالوا إما بعيد في الزمان، يعني ده الموضوع كان قريب، أو بعيد في المكان، يعني ده هم إيه؟ أو الاثنين مع بعض. يعني كان سيدنا شعيب جه بعد سيدنا لوط عليه السلام. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبة، يعني هو كان من القبيلة، وكان من أعلاهم نسبا، وكان غني يعني كان معاه مال، وده هيظهر معانا في الآيات دلوقتي. قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الإيه، دعوة الأنبياء ثابتة، دعوة التوحيد. يعني هما كانوا إيه، كان عندهم مشكلة في إيه، بيعبدوا أصنام كفر، أصحاب الأيكة الشجرة، يعني كانوا إيه بيعبدوا أصنام، ليهم أصنام كانوا بيشركوا بالله سبحانه وتعالى. في يا ابني خد يا عم اشرب قهوة، اشرب يا عم طبيعة منيلة بنيه لأشرب. ما عادش أبص لك تاني، لو لقيته بيتوب على طول تديله على وشه على طول. احنا لسه في بداية القصة، بقول لسه ماديا والله طبيعي. طيب بس فكنا بنقول ان بيعبدوا الاصنام. فجاءت دعوة ايه، والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، واتكلمنا عن ده كتير. وبعدين بدأ يضيف على الجريمة التانية، يعني هم كان عندهم اربع جرائم. الجريمة الاولى ان هم ايه، بيكفروا بالله، عبادة الاصنام. الجريمة التانية التطفيف، ماشي، وهنشرح ده دلوقتي يعني. وبعدين قال ولا تعثوا في الارض مفسدين، يعني كان غير كده بيفسدوا في الارض، يعني بيقطعوا الطريق على الناس، ماشي. وكانوا ايه، وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوج، ماشي، تقعدون بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوج، يعني بيقعدوا كمان بيصدوا الناس عن طريق الحق. وهيجي معانا تفصيل في كل الآيات دلوقتي في سورة الهود والأعراف والشعراء، تمام؟ ركزوا عشان النهاردة الموضوع مهم جدا. فأول جريمة اللي هي إيه، الشرك. فبدأ يقول لهم يا جماعة عبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعدين بدأ يكلمهم على الجريمة الثانية، جريمة إيه؟ التطفيف. قال تعالى، وعايزكم تركزوا في الخطاب الدعوي بتاع سيدنا شعيب، حاجة لما تتأمل فيها عجيب. يعني عنده في أثر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو ضعيف، إن سيدنا شعيب قال ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه، يعني كان بيكلمهم وأقام عليهم الحجة. فهو الحديث ضعيف يعني في الحاكم، رواه الحاكم. قال إيه، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يبقى نهاهم عن إن هم يعملوا إيه، ينقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. قيل إن هم كان كل واحد عنده مكيالين وعنده ميزانين، هو لما يجي يبيع يقوم يطلع إيه اللي هو اللي بيضرب الإيه، الميزان، يعني اللي بيطلع لك مثلا إيه، بيطلع لك الكيلو 800، وهو أنت حاطط 800 يكتب لك إيه كيلو، ده أنت عايز كيلو، طب خد كيلو برتقانة، تمام. وهو باع لك ايه، باع لك نص كيلو ولا باع لك 800 جرام، فده الميزان اللي بيبيع بيه. طب لما يجي يشتري، يجي الراجل يقول له لا انا استحمل الميزان بتاعي، يقوم حاطط الميزان بتاعه مش بيجيب بقى الصح، ده بيعكس. يعني انت تحط عليه كيلو يطلع نص كيلو، ماشي. فايه هما اول حاجه انا قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. تيجي تاخد هنيه يا باشا، يجي ياخد الوزن بتاعه، ياخده ايه كامل. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وكمان ده هيجي معانا إن شاء الله دلوقتي، لا تبخسوا الناس أشياءهم. إن ويل للمطففين هنا مش بس في ايه، في الحاجات الموزونة المادية، كمان في المعاملات، في المعاملات. إن ويل للمطففين في المعاملة، يعني إيه؟ يعني هو لما يبقى لي حق ياخده كامل، يستقصي. العلماء كانوا بيقولوا ما استقصى كريم قط، يعني إيه، يعرف حتى لما تيجي تعتذر له يمسكك كده إيه، يسلخك، تندم إن أنت روحت اعتذرت له. بياخد حقه لحد الآخر، لكن محدش يعرف ياخد منه حق ولا باطل. فده بيعمل نوع من ايه، من التطفيف في المعاملة. او لا تبخسوا الناس اشياءهم، ده هيجي معنا بخس الاشياء اللي هو ايه. انت مثلا عندك عربية، عمر ايه دلوقتي عايز يشتري عربية، واحمد عنده عربية وبيبيعها. فايه احمد يقول له العربية دي رهيبة، وانا كنت عامل كذا ومش عارف، ويفضل ايه السلعة بتاعته يفخم فيها. او سبحان الله لما انت تيجي تبيع عربيتك تلاقي السوق كله واقع، والعربيه اصلا ما فيهاش. يعني انت تيجي واحد يشتري يقول له يا عم ده اصلا كذا، ده انا كنت عند واحد، ويبخس من سعر الحاجه. لا تبخسوا الناس اشياءهم، اما في السلع، واما كمان في ايه، في الحقوق وفي المعامله. ان انت تبخس حد حقه، حد انت بتكرهه مثلا او متضايق منه، فتقوم ايه فلان اكس خلاص بره مره واحده. ماشي. الشاهد ان هم كان عندهم مشكله، المشكله دي مشكله في العباده، مشكله في المعاملات. طب هو موضوع التجاره والمعاملات والغش في التجاره ده موضوع مهم يعني ولا عادي؟ يعني موضوع الغش ده حاجه مهمه لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل نبي من الانبياء علشان الناس كانت بتعمل ايه؟ وفي بعض اقوال المفسرين ان هم كانوا ايه؟ بيعملوا كده بالتراضي، يعني هو البلد كلها غشاشين. فتخيل انت عايش في مجتمع انت رايح تشتري وعارف انت هيتنصب عليك، وده اصلا موجود دلوقتي. يعني يا باشا انا عارف ان انت ايه، ان انت بتنصب عليا، بس عادي انت الدنيا هتلف وهتيجي تشتري مني حاجه وبرضه ايه هنصب عليك. فانت تطلب من، تخيل المجتمع لما يبقى المجتمع فيه الفساد ده، الغش والخداع في المعامله، تجيب السباك يقوم جاي مصلح لك حاجه ومبوظ لك حاجه ثانيه. فيجي بعد ما يمشي ولسه على اول الشارع تلاقي حاجه ثانيه، تقول له بس ده والله ده عايزه تتغير، ده احنا هنجيب بالونه، كل شويه تغير بالونه وتعمل مش عارف ايه، تحس ان انت ايه الحاجه ما تتصلحش. تروح لميكانيكي انت عارف ان انت رايح مش فاهم حاجه فيغشك، فانت بقيت ايه على طول ماشي لا تشعر بالامان. فلما المجتمع يبقى كده، ده حتى التدليس والغش بقى في الجواز، انت مش عارف البروتين دلوقتي بقى بيتضرب، فانت يعني كل حاجه بقت ايه، كل حاجه بتتزور دلوقتي. فممكن تروح تتفاجئ، او مش هتتفاجئ يعني، ممكن ايه تتفاجئ بعدين. زي الراجل اللي كان القصه تقريبا في كوريا او حاجه زي كده، اللي الراجل اللي اتجوز واحده، كان شقيري جايب الموضوع ده تقريبا في حلقه من الحلقات. واحد اتجوز واحده وبعدين قضاها بعد الزواج، لان خلف عيال شكلهم مش يعني عندهم مشكلة في الشكل، غير هو الراجل شكله حلو والست شكلها حلو، وبعدين طلع عيال شكلهم ايه مش شبههم خالص، يعني بعيد عنهم في الشبه، يعني لم يرزقوا حظ من الجمال يعني. فالراجل يعني ايه استغرب، فبعدين اكتشف ان اصلا هي مراته كانت عاملة كمية عمليات تجميل، وان الولاد طلعوا شكلها قبل لما تعمل العمليات دي. فالغش والخداع بقى ايه لما يبقى منتشر في مجتمع، يبقى ايه الوضع فيه؟ ركزوا شويه يا جدعان، يبقى مجتمع نوتي، مجتمع وحش. يبقى انت هتبقى انت دايما مش حاسس بالامان. وغير كده ان الموضوع لما يبقى فيه، يعني انت لما يتنصب عليك من ده ويتنصب عليك، الموضوع هيقلب بايه؟ بعداء وحرب. ممكن يبقى فيه قتل، يعني لما واحد ينصب عليك في مبلغ ومش عارف، فانت هتبقى دايما حاسس ان انت مش حاسس بالامان، وحاسس ان انت دايما الناس كلها بتكذب ومش عارف تتعامل. فانت بالتالي لما تلاقي الناس كلها بتغش، فانت خلاص قانون الغابة، البقاء للأقوى واللي يعرف ينصب وماشية بالفهلوة. فده الواقع. فقصة سيدنا شعيب قريبة جدا من السوق بتاعنا، من الواقع بتاعنا، مش بس في المعاملات. يعني عايزك توسع المفهوم شوية. قال ايه؟ وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. الأول قال لهم النهي لا تنقصوا. يعني زي ما أقول لك مثلا إيه، في فرق بين إن أنا أقول لك يا محمد ما تشتمش، وفرق بين إن أنا أقول لك يا محمد قول كلام حلو أحسن الكلام. سيدنا شعيب عمل الاثنين، يعني قال لا تنقصوا، ركز في الكلام ده، قال لا تنقصوا المكيال، وبعدين إيه أوفوا. قال بعدها ايه؟ قال ويا قومي اوفوا المكيال والميزان بالقسط. يعني قالك اول ما تغشش، وبعدين قالك تعامل بالايه؟ بالوفاء، بالقسط، اوفي. ماشي. قال ايه يا قومي لا تنقصوا المكيال ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. يعني اني اراكم بخير، لا مش انتوا فيكم خير، اني اراكم بخير، يعني انتم في نعمه وفي رزق، يعني معاك فلوس. يعني هو واحد معاه مثلا 100 مليون ماشي، وبرضه بيغش وبيختلس. يعني ممكن واحد يقول لك انا اللي بيسرق وبينصب وهو يعني محتاج ومعهوش فلوس، لا ده هو ايه، هو اصلا معاه فلوس كتير جدا من الحرام، وبعدين برضه بيفضل ينصب. يعني معاه 100 مليون، طب انت خلاص انت معاك 200، لا يبقى معايا 200 مليون. لو كان لابن ادم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. هو كده، فهو ايه بيقول لهم اني اراكم بخير، يعني انت مش محتاج تسرق. قال اني اراكم بخير، يعني انتم في سعه من الرزق وفي الاسعار عندكم قليله، يعني الحياه سهله بالنسبه لكم، مفيش صعوبه في الحياه، مش محتاج ان انت تعمل ده. اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. قالوا بعض اثار المفسرين قالوا عذاب يوم محيط ان غلاء الاسعار ماشي. اظن روي عن ابن عباس، وممكن تراجعوا زاد المسير في ابن الجوزي، او العقوبه في القحط والجدب والغلاء، او العذاب في الدنيا وده اللي حصل لهم، او العذاب يوم القيامه وده اللي هيحصل لهم. فالغش لما ينتشر في المجتمع، والنصب والرشاوي الاحتيال والكذب والخداع، ايه اللي يحصل؟ الزمم تفسد والاسعار تغلى ماشي، والمجتمع حواليك يبقى زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين دلوقتي، لان الامانه ضيعت. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. يعني قد كده قيمه الامانه دي حاجه كبيره، ان انت تبقى تتعامل مع الناس بامانه، لا تبخسوا الناس اشياءهم، لا تنقصوا الميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان. بعدين قال ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. يبقى هو الاول نهى، وبعدين قال اوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. يعني ايه لا تبخسوا الناس اشياءهم؟ البخس يعني ايه؟ قال تعالى وشروه بثمن بخس، يعني ثمن ايه؟ يعني هي الحاجة تبقى حاجة ليها قيمة كبيرة وانت تبخسها، يعني بمية يقول عم بمية ايه ده انا جايب زي 20، يا عم هي بمية يقولك عم، فهو بيبخس من قيمة الحاجة. يعني ممكن ايه حتى في المعاملات بينك وبين صاحبك، بين الزوجة وبين زوجها، يفضل الراجل يعمل حاجات حلوة وهي تبخسه حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لو أحسن الرجل إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. طب هو راجل أحسن الدهر طول حياته بيحسن، وبعدين أساء في موقف تقول له انت كده طول حياتك عمري ما شفت منك، ده اسمه ايه؟ بخس. لا تبخسوا الناس اشياءهم. ان والدك يعاملك كويس ويحسن اليك ويصرف عليك وبعدين يحصل موقف هو فيه وكذا ومش عارف، ده اسمه ايه؟ البخس. لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. وجت في سورة الاعراف وفي سورة الشعراء بقية الجرائم. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. قد جاءتكم بينة من ربكم يعني إيه؟ هو هنا في قصة سيدنا شعيب في سورة هود جه الآية اللي مع سيدنا شعيب، يعني أنت تعرف إيه الآية بتاعت سيدنا شعيب المعجزة؟ يعني مفيش زي ناقة صالح مثلا. فمعنى أنه هو قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني أن جات لكم آية بينة، يعني تدل على ايه؟ على صدقي. ركزوا صحصحوا ماشي. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ركز بقى يا عم محمد عشان الكلام ده مهم. قال ايه؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. ايه ده؟ دي ايه؟ جريمه جديده بعد ايه؟ يعني سيدنا شعيب لما بدا يدعو الى الله بدات الناس ايه؟ تنقسم. في ناس طائفه امنت مع شعيب هي القليله طبعا، وطائفه تانية ما امنتش. جميل. فبدات الطائفه اللي هم اللي ما امنتش دي تعمل ايه؟ بدات قال تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. قالوا اما ان هم اصلا بيقطعوا الطريق زي قوم لوط عليه السلام، او بيقطعوا الطريق عن الناس ان هي توصل لربنا. يعني لا تقعدوا بكل صراط توعدون. توعدون يعني ايه؟ تهديد. يعني يجي واحد ايه عايز يدخل في طريق الايمان يهددوه، لان اتبعتم شعيبا لو سمعتوا كلام شعيب هنعمل فيكم وهنسوي، ما سمعوش كلام الراجل ده. فهم بدأوا بالتهديد، او كانوا ماشيين في اتجاهين، يعني اتقسموا الملأ، اتقسموا لفرقتين. فريق بيهدد اي حد هيمشي ورا شعيب وهيمشي في الطريق ده يهدده يخوفه. فواحد يقول لك ايه يا عم لا خليني ماشي جنب الحيط ولسه هنبقى كويسين وهصلي وهمشي على السنة وهربي لحيتي وبقى هلبس الحجاب والنقاب ومش عارف ايه وهيمسكوني وهيعملوا فيا. لا يا عم ايه. فهو التهديد ده ايه؟ الطريق. لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. دي طريق الناحية التانية، طريق الشبهات بقى. تبغونها عوجا يعني بيخليها ايه؟ هو طريق مستقيم، طريق ربنا. هو يصور لك الطريق ده ان هو ايه؟ عوج. تبغونها عوجا. قال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم في العدد الذرية والنسل يعني، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى وإن كان وتكملة الكلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قالوا له إيه بقى في سورة الأعراف؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني أنت قدامك إيه؟ حلين من الاثنين. سيدنا شعيب قال لهم طب في طائفة آمنت وطائفة ما آمنتش، وخلينا ايه نصبر حتى يحكم الله بيننا. قالوا لا، مفيش حاجه اسمها ان احنا ايه نصبر. يا اما تخرج يا اما ترجعوا في الكفر. ايه الناس المؤمنين اللي امنوا معاك يرجعوا في الكفر تاني. لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قال او لو كنا كارهين. المهم خلينا نرجع لايات ايه عشان ما يعني ما نفصلش في سوره اعراف قوي. خلينا نرجع، وفي درس مهم جدا في في في قصه، عايزكم تسمعوا الدرس ده ضروري، في قصه سيدنا شعيب في الايات اللي هي في سوره الاعراف. يعني هتلاقوا مثلا في درس دكتور احمد عبد المنعم ممكن من تفسير الايه رقم هي سوره الاعراف رقم 85 لحد 93. الدرس ده مهم جدا جدا جدا لعايز يستكمل السوره مع سوره هود. تمام. والشيخ صراحة قال فيه كلام في غاية الأهمية. المهم هنا قال لهم إيه؟ قال قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني بقية الله خير لكم؟ يعني نعم ربنا نعم ربنا. ها يا ابراهيم ايه رايك؟ ممتاز ان شاء الله. اسلوب التعامل يعني اسلوب التعامل. ماشي واضحه، هو مش محتاج افسرها نفسها. الحلال والبركه اللي هتكسبوها من الحلال يعني. ايوه الحلال والبركه بقيه الله. هي فيها كذا كذا قول من اقوال المفسرين. بقيه الله يعني رزق الله خير لكم، او الرزق الحلال. يعني هو دايما بيبص عنده مشكله في ايه؟ يعني انت هتكسب من الحلال قد ايه؟ ده اللي انت بتاخده من الحلال ده انا بعمله ايه في ثانيه؟ هو انت يا ابني مسمي ده شغل ولا مسمي ده بتاع ده؟ انا في ثواني. فهو بيقول لهم ايه؟ ان الموضوع مش كده. بقية الله يعني رزق الله الحلال الطيب اللي جاي بطاعة ربنا التقوى، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. يعني تنتفع بده. يعني واحد يقول إيه طيب، يعني لو هم بطلوا إن هم إيه يغشوا هيبقى الموضوع ده خلاص كده كويس؟ قال لا، ده هم عندهم جريمة تانية إيه قبلها، هي جريمة الكفر. فقال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني إيه وما أنا عليكم بحفيظ؟ يعني أنا مش همشي ورا كل واحد أراقبه بيعمل إيه، أو ما أنا عليكم بحفيظ، يعني لو العذاب نزل عليكم مش هقدر أحوش عنكم. فالكلام فيه تهديد. يعني شوف تتبع، عايزك تتأمل في كلام سيدنا شعيب عشان واحد مننا يتعلم في الدعوة. الأول قال له ما تعملش، يعني أنت تفهم إن في فرق بين أنا أقول لك لا تفعل كذا، يعني يا محمد ما تغشش، وفرق بين أنا أقول لك يا محمد خليك إيه، خليك أمين. هنا ممكن واحد لما أنت تنهى ما يستجيبش، ممكن واحد لما ترغبه في الخير يستجيبه، ممكن العكس لما تخوفه. فهو سيدنا شعيب لا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير، تذكير بالنعم، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، بيخوفه من العذاب يوم القيامة، تذكير بيوم القيامة. يا قوم أوفوا المكيال، ترغيب في الخير بقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، نهي، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم، لو أنت مشيت في طريق ربنا وبدأت تتعامل معاملة الحلال في المعاملات إن شاء الله ربنا يكرمك، لأن أنت بتعمله ده مش هيضيع. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، التهديد. قالوا، شوف الكلام، سيدنا شعيب قال كلام في غاية الجمال. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. أو إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه علاقة الصلاة، القرآن بتاعك، الإيمان بتاعك، إيه علاقة الصلاة بإن أنت تقول لنا إحنا نعبد إيه وما نعبدش إيه؟ أنت عايز تصلي صلي، لكن أنا بعبد الأصنام دي يعني مش فاهم إيه العلاقة؟ وإيه؟ أنت عايز تصلي صلي، لكن أنت تيجي تقول لي أنا أعبد إيه وما أعبدش إيه؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل، يعني أن نترك فعل اللي هي الحاجات اللي احنا بنعملها في أموالنا ما نشاء. يعني هم هنا قالوها إيه؟ على عبادة الأصنام وعلى الأموال، بس احنا وسعنا مفهوم شوية. فبقيت أنا إيه؟ على فكرة هو إيه علاقة الدين إن هو يتدخل في التفصيلة دي من حياتي؟ هو أنتوا عايزين تدخلوا الدين في كل إيه علاقة الدين بعلاقتي إن أنا يعني يبقى ليا صحبات؟ هو كل حاجة دين؟ يعني كل حاجة عايز تدخل الدين في تفاصيل حياة؟ في حاجات أنا حر فيها. يعني هما بيقولوا ما دام احنا في بينا تراضي في الغش، ما احنا كلنا بنغش وكله عارف، يعني لو اللجنه كلها بتغش فدي واحد يقول لك يا عم ده حرام، يقول له يا عم ايه علاقه الدين بده امتحان، ده احنا دلوقتي ده مستقبل وشغل، وبعدين ما الناس كلها بتغش انت هتعمل لي فيها شيخ دلوقتي؟ انت ما تدخلش الدين جوه اللجنه، يعني ده ملوش مكان، انت فاهم عايز يقول ايه؟ فهو بيعمل، هو ممكن قبل ما يدخل الامتحان يا رب اكرمني يا رب وفقني، وبعد ما يخرج يصلي مثلا فاتو يصلي، لكن جوه اللجنه يغش قبل ما يدخل، يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ويفتح المحل ويجي واحد ينصب عليه طالع يحج من فلوس تعامل بالربا، طالع حفله يغني ويرقص ومعاه بنات ومش عارف ايه، وواقف عريان والبنات عريانين، ويقول لك وفي الاخر يسجد شكر، فتحس ان هو ايه في مشكله، وبعدين بقى كان في انفصال. يعني الدين هو في دين موجود، يا عم احنا انت هتكفرنا ولا انا مسلم، لكن مسلم ايه؟ انا فاصل الدين في حته معينه، الدين في القلب، يعني انا فاصل الدين في حته معينه، لكن هتقول لي بقى الدين يدخل في التفاصيل، يدخل في السياسه، يدخل في المعاملات الماليه، يدخل في البيت، يدخل في التربيه، يدخل في، لا. فده يعني انت دلوقتي ممكن تسمع تقول ايه ده، الناس دي ازاي قوم شعيب كانوا بالغباء ده، تتفاجأ ان في ناس وقمم في الدنيا، التقدم في العلم ومش عارف ايه وبتاع، وعنده نفس الفكره دي، هو يرى ان الله سبحانه وتعالى ليس له الحق في التدخل في الامور الشخصيه بتاعتنا، يقول هو ادينا انت ده حاجات خاصه بي، انا حره البس اللي انا عايزاه، انا حر اعمل ما دام هي موافقه وانا موافق وعادي، ايه المشكله؟ حريتي الشخصيه. فهو بقى ايه بقى عنده مشكله، عنده مشكله ان هو بقى بيجزأ الدين الذين جعلوا القران عضين. يعني ايه؟ قسموا حتت اجزاء. قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ انت تقعد تفكر كده، امال هو هي الصلاه دي رمز لايه يا جماعه؟ يعني هو واصل لمرحله ان هي الصلاه بالنسبه له مش مربوطه اصلا بايه؟ باصل العبوديه. يعني انت عايز تصلي، انا بصلي، انت ده بيصلي، مش انت بتصلي، ده بيعبد البقره وده بيعبد، بس ما تصلي، كلنا نصلي، لكن ايه علاقه انت بتصلي بتسجد لربنا هتقول لي لا انت ما تعبدش ده؟ يعني كلنا بنصلي يا عم. فنحس ان في حاجه، حاله من الايه، من ميوعه العقيده، ميوعه الاخلاق، عادي ما كله حلو ما دام احنا كلنا متفقين مع بعض على ان الخلق ده. يعني هنا القصه دي قوتها في ايه؟ ان هي بتقول لك لا، ان الاخلاق والعباده والعقيده التلات اركان دول، دول كلهم ايه؟ بيجوا من فوق. يعني ما ينفعش لو مجموعه من الناس اجتمعوا مع بعض واتفقوا على اخلاق معينه، مثلا بلد قفلت على نفسها كده وقالوا احنا عندنا عادي ان الزنا عادي، فاي حد يا جماعه اتفق مع واحده وهم الاثنين موافقين فما فيش اي عقوبه قانونيه وهم براحتهم عادي. مجموعه قفلوا قالوا يا جماعه عادي احنا عندنا الشذوذ ما فيش فيه اي مشكله، زي في قريه معينه في بلد من البلاد لا هم ايه احنا عندنا الموضوع ده عادي وكل البلد كده. فهل لو اجتمعوا على احنا عندنا في القريه دي ان كله بيغش وكله بينصب وكلنا مع بعض نصابين كلنا مع بعض حراميه، هل لو احنا اجتمعنا على خلق معين الخلق ده بقى كده عادي؟ ما هي نسبيه الاخلاق دي مشكله. طب يبقى الاخلاق بتاعتنا بتيجي منين؟ الاخلاق من الوحي، المعامله من الوحي. فهم هم بيقولوا لا، يعني انت تفكر امال هي الصلاه ايه؟ يعني انت الصلاه بالنسبه لك رمز ايه؟ رمز العبودية. الصلاة صلة بالله سبحانه وتعالى، يعني أنا بسجد وبقرأ هي دي الصلاة. هم يقول لا، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني إيه علاقة الصلاة أن أنت تقول لنا نبطل عبادة الأصنام؟ تحس أن السؤال عجيب لما تقعد تفكر في الآية دي، عجيب إزاي أن هم بيقولوا كده؟ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. أموالنا إحنا حرين، يعني انت عايزنا بالصلاه والدين بتاعك ده يقول لنا ان احنا نبطل نتعامل بالغش والربا ومش عارف ايه؟ انك لانت الحليم الرشيد. بعض المفسرين قال انك لانت الحليم الرشيد، يعني بيقولوا انك لانت السفيه الضال، يعني هما بيستهزئوا بس ايه او انك لانت الحليم الرشيد. فعلا هما بيقولوا كده، انت ايه اللي حصل لك؟ زي ما قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت ايه الله انت راجل كان عندك عقل ورشد ايه اللي حصل لك؟ ازاي تقول الكلام ده؟ انت زعلتنا منك خالص. انك لانت الحليم الرشيد، انك لانت السفيه الغوي. وانت لما تقعد تفكر كده، هو يا جماعه هو حقيقه مين الغبي؟ يعني مين اللي سفيه؟ هما يعني الرد ده يدل ان هما، يا جماعه انا عايزك تتامل كلام سيدنا شعيب. انت قاعد دلوقتي كواحد من غير، مش محتاج اي حاجه، يعني مش محتاج كتاب تفسير. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا تنقصوا المكيال والميزان، اوفوا الكيل، لا تكونوا من المخسرين، زينوا بالقسطاس المستقيم، لا تبخسوا الناس اشياءهم، لا تعثوا في الارض مفسدين، بقيه الله خير لكم. يعني كل الصوت يا شباب، كل الكلام ده بالنسبه لك انت حاسس ان انت في صعوبه في فهمه، وانت مش ايه، مش لسان عربي، فانت قاعد وسامع الكلام ايوه ده كلام جميل. في الاخر يقولوا ايه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني انت متخيل في الاخر هو مش فاهم انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ المهم قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد. فهنا يا شباب هنا وقفه مهمه. يعني للاسف ان من اعظم الاخطار على الدين الفكر ده، فكر العلماني، فكر فصل الدين عن الحياه. هو عايز الدين يبقى موجود بس بايه؟ ما يطلعش بره المسجد. عايز تصلي صلي، عايز تصوم صوم، عايز تطلع تعمل عمره وتحج اطلع اعمل عمره وحج. لكن هتيجي بقى تدخل الدين وتقول لي الشرع وحكم ربنا ومعاملات، ولا ده التجاره دي ده حرام، ده فيها ربا، ولا ده ما ينفعش الموظفه تبقى في الاشر تبقى لابسه لبس كذا ومش عارف ايه، لا ما ينفعش تعمل اعلان فيه كذا، لا ما ينفعش المعامله دي عشان فيها حرمانيه، لا مش هينفع كذا. هتيجي بقى تحط لي ضوابط في المعامله؟ لا، واحده واحده كده علينا. عايز ما تصلي، عندنا اهو المصلى بتاع الشركه، روح صلي فيه. لكن تيجي بقى عايز تطبق الدين، يعني حتى بتلاقي في الشركات المالتي ناشونال حاجات كده، ممنوع الكلام في الدين، ممنوع الكلام في السياسه، يعني كده. انت عايز تتكلم في الدين؟ عندنا خطبه الجمعه، جروب الدفعه، ممنوع الكلام، ممنوع الكلام. فتحس ان هو ايه، في يعني في فرق بين ان انت يعني خايف امنيا، وفرق بين ان انت عندك فكره ايه، فكره الفصل. يعني انت فاصل، انا ببقى متدين بطبعي فين؟ في المسجد، في رمضان، في ليلة 27، ليلة الوافة خلاص. فحس ان هو عنده مفهوم العبودية في مشكلة، في مشكلة، تمام؟ مش عايز يدخل الدين في كل التفاصيل. طب هو الدين داخل في كل تفاصيل الحياة؟ ده انت وانت يعني انت داخل الحمام، وانت خارج من الحمام، وانت بتلبس، وانت بتقلع، وانت نازل، وانت بتركب العربيه، وانت داخل بيتك، وانت بتاكل، وانت بتنام، واول لما تصحى من النوم، وانت يعني كل حاجه في تفاصيل الحياه، وانت بتتجوز، وانت يعني حتى في لحظات الجماع يشرع العبد ان هو يدعو، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كل التفاصيل الدين داخل. يعني متخيل حتى يعني في وقت الجماع، في تمام الشهوة، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان انت في الوقت ده ايه، تاخد حسنات، في بضع احدكم صدقة، قالوا يا رسول الله ايات احدنا شهوته ويكون له فيها اجر. ازاي يعني؟ يعني اعمل شهوة واستمتع وفي نفس الوقت اخد ثواب؟ هو ده الدين. اذا لقيتم فئه فايه، فاثبتوا وايه، واذكروا الله. ده انا بحارب في الحرب، اذكر ربنا وانا بحارب؟ الراجل جاي بيجري ورايح يموتني، وانا قال لك وانت بتقاتل في صفه صلاه الخوف، وانت بتبارز، لو الوقت هيفوت من الصلاه تصلي، لو وقت العصر هيخرج وانت في المغرب هيأذن وانت في الجهاد بتبارز، لو انت راكب الدبه بتجري، راكب الحصان وبيجري وراك واحد، والوقت الصلاه تصلي. فتحت كتب الفقه واقرا صفه صلاه الخوف، الجيش قدام الجيش، طب احنا في جيب الحارب. ده انا بس عايز اقول لك ان انت احنا ما وصلناش لده. يعني ممكن واحد يبقى قاعد كده ايه اصلا ورايا شغل، وبعدين العمل عبادة، رواه فاهم، رواه مين بقى؟ العمل عبادة، جدعانة من عندي كده. وبعدين اصلا عادي، يعني على فكرة اصلا ربنا بيحب اللي انا بعمله ده، ويقول لك ويقنعك ان اللي هو بيعمله ده هو ده الدين وهو ده الاصح، وان انت غريب يعني، طب ما تصلي في حتة، ما مشكلة عادي، ما احنا ممكن نجمع الصلاة كلها في اخر اليوم، احنا عندنا محاضره وعندنا مش عارف ايه. فهو ايه، ما عندوش اصلا ازمه ان انا ايه، يعني ايه مشكله ان انا اظبط نومي واصحى بدري واصلي الفجر لا، اما لما هصحى اصلي. طب ما هو الفجر ليه وقت، ما هو انا بنام، يعني انا عامل لك ايه يعني، انا عندي شغل الصبح. فتحس ان هو بايه، يعني انا والله اصل انا بشتغل. طب ما هو انت، ما هو انت مش هتسال انت عملت التارجت بتاعك في الشغل حياته ولا في القبر، انت هتسأل عن الصلاة. فهي المشكلة في ايه، قصة الفصل دي ايه، هي قصة الفصل دي، الدين مصيبة بتاعتنا. فهل الدين فعلا داخل في كل التفاصيل؟ كل التفاصيل، كل تفاصيل حياتي. يعني تلاقي الجيش واقف قدام الجيش، وده شويه يصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، وشويه ايه يلتفتوا، دول يصلوا ركعتين ويخلصوا وقوموا راجعين واخدين اماكن دول و ده في حرب يعني جيش واقف قدام جيش. يعني تخيل انت خناقه و10 قدام 10 وبعدين جه وقت الصلاه. طب ثواني يا جماعه بس احنا ايه هنصلي؟ هنوقف خمسه كده وخمسه وقفوا يصلوا وبعدين صلاه. الفكر العلماني الفصل ما عندوش كل الاعتبارات دي. هو بالنسبه له يعني احيانا اتكلم مع حد من الشباب اللي منشغل في بقى اللي اسمها انتربرينير، ما اعرفش اقولها اصلا، اللي هي رياده الاعمال يعني انتربرينير. على انتربرينير ماشي، كنت مدرس لغات بس في الكلمه دي وقعت مني بس خدتهاش شكل اصلا. فرياده الاعمال بقى رائد اعمال، فمش فاضي فعلا، مش فاضي، ما عندوش يعني. مع احيانا بتكلم مع حد من الشباب هو برضه، فانا مش بسخر والله، فعلا مش عارف انطق هو بيقول لي هو فعلا مش فاضي. يعني انا بقول له حاجات وبيقول لي والله اللي انت بتقوله ده جميل، انا نفسي اعمله، بس انا اللي انت بتقوله ده يعني عايز ادخله في حياتي ما فيش يعني. هي بتاع ايه كده يعني هو مش هينفع ده. انا محتاج هي اتبنت الحياه اتبنت كلها ايه، ان ده في ناحيه وده في ناحيه، ده في ناحيه وده في ناحيه. حتى كده ايه الدين ما بيجيش في مجموع، المدارس، كل حاجه ماشيه ان انت دماغك انا بحب ربنا، بحب النبي عليه الصلاه والسلام، عايز ادخل الجنه، بس مش عايز ادخل الدين في تفاصيل الحياه. ماشي. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني لو أنا على بينة ويقين مما أنا عليه من الحق من ربي عز وجل، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. رزقني منه رزقا حسنا يعني إيه؟ النبوة. ايوه ايه كمان؟ ان انا اصلا يعني بيقولوا يا جماعه يعني انا اصلا معايا فلوس، انا اصلا غني، يعني ربنا رزقني رزقا حسنا، قيل العلم والحكمه والنبوه، او قيل المال الحلال الطيب، يعني انا ما بعملش اللي انتوا بتعملوه وفي نفس الوقت ايه ما ربنا مبارك لي في رزقي اهو ورزقني منه رزقا حسنا، او قيل الاثنين النبوه والعلم والحكمه والرزق الطيب الحلال الحسن، ورزقني منه رزقا حسنا اي حلالا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. يعني ايه بقى؟ قول انت دي بقى هاني. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. ها مش عايز مثلا حاجه وانا بعملها. ايوه الله ينور عليك، ايه الجمال ده. يعني انا ما بقول لكوش يا جماعه ما تغشش وما تعملش، واروح انا غش وانا بتاجر، يعني انا اول واحد امتثل. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، وكده تكون الدعوه بتاعتك مؤثره. يعني سيدنا شعيب قال لهم يا جماعه انا اول واحد بطبق ده، وما اريد ان انا اقول لكم اوفوا الكيل لا تكونوا من المخسرين، زنوا بالقصاص المستقيم، لا تبخسوا الناس اشياءهم، لا تعثوا في ارض المفسدين، وانا اعمل ده؟ لا انا مستحيل اعمل ده. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. يعني انا نيتي وهدفي مش عايز منكم غير الخير، مش عايز اجر، مش انا عايز اصلح ما استطعت. وبعدين قال ايه؟ ودي كتير مننا بينساها، وما توفيقي الا بالله. يعني في هذا الإصلاح، يعني أنت ممكن تاخد بالأسباب وتبقى عايز تصلح، ولكن تنسى أن الإصلاح ده بتوفيق ربنا، تنسى الاستعانة. أنت عايز تصلح حياتك، عايز تصلح في مشكلة بين اتنين، عايز تصلح في تربية أبنائك، عايز تصلح مع زوجتك، لكن انت بتنسى وانت ماشي حتى في سبيل الدعوه في الاصلاح، بتنسى الحته دي، ان فتح قلوب الناس بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر الانسان اللي بيسمعك ويعمل بالكلام وينتفع به، ده بتوفيق الله. فقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، أرجع في كل أمري وتوكل على الله سبحانه وتعالى، أعتمد على الله سبحانه وتعالى في هذه النية للإصلاح. قال عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي لا يجرمنكم، شوف كلامه جميل جدا، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شقاقي، بغضي. الشقاق يعني انت تبقى في شق في ناحية وهو في ناحية تانية، يعني انتم عايزين تبقوا في ناحية وانا في ناحية، انتم مش طايقيني ما بتحبونيش. لا يحملنكم شقاقي، لا يجرمنكم شقاقي على ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. قالهم يعني ما يوصلكش العند والبغض ان انت ما تسمعش. طب هي دي مشكلة عند حد؟ دي موجودة مشكلة عند الناس؟ ايوة. يقول لك بص، انا اول لما بشوف الراجل ده ابو دقن ده بتقفل. طب هو يا سيدي ماشي، مالكش دعوة بشكله، سيبك من شكله، سيبك من دقنه، سيبك من اي حاجة. هو بيقول ايه يا راجل ده؟ بيقول لك اصل طريقته وحشه قوي، طريقته منفره. يا عم سيبك من طريقته، هو بيقول ايه؟ بيقول لك قال الله قال رسول الله، بيقول لك صلى الله عليه وسلم، بيقول لك كلام هينفع. فيا سيدي يا عم انا سيبك مني، انا يا عم وحش مالكش دعوه، انا يا عم شكلي وحش، انا طريقتي وحشه، انا اسلوبي. فهو بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم كده، لا يجرمنكم شقاقي اي يصيبكم. لا انا بس في على ولا انا قلت في اول غلط. قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح. يعني ما يبقاش العند والنفسيه اللي انت اصلا هو في واحد هو عامل ايه، عامل بلوك كده، عامل حاجز. انا اي واحد بشوفه ليه فلتر معين كده، اول لما الشخص ده بيجي بيعدي على الفلتر ما بيعديش. ليه؟ هو انا ما بسمعش الناس اللي شكلهم عامل كده. اي واحد بالنسبه لي كذا ايا كان اخلاقه ايه، بيقول ايه، بيتكلم، بيعمل ايه، ده لا مرفوض بالنسبه لي. فهو بيقول لهم كده، لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. يعني ما ياخدكش العند ان انت تصل الى العذاب. وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني ده كانوا لسه قريب، اما قريب في الزمن واما قريب في المكان. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. والله انا فعلا انا والله فعلا معجب يعني جدا بطريقه الكلام، طريقه الكلام عجيبه. يعني النهي واثبات وتذكير بالاخره ومش عارف في الاخر، يعني حتى بيقول لهم انا عايز اشيل لكم الحاجز النفسي. انت يا عم انت ما بتحبنيش، انت بتبغضني، انت عايز تبقى في ناحيه وانا في ناحيه، سيبك مني، لا يجري منكم شقاقي، انا بس مش عايزك تعذب. اي يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح. فنفهم من ده ان انت ما تعملش حاجز نفسي بينك. يقول لك اصل الشيخ فلان ده انا ما بحبوش. يا عم هو عنده خير ولا ما عندوش؟ يعني هو شخص هو مبتدع مثلا، ضل مضل بيضل، لا بس انا ما بحبوش. شيل الحواجز النفسيه دي، ما دام انت هتنتفع ودينك هينصلح واخرتك هتنصلح لما تعمل بالكلام ده، اكسر الحواجز النفسيه دي. خليك ما بلاش النفسيه اللي هي والله فلان ما بحبوش، فلان مش عاجبني، فلان حصل منه موقف ضايقني، فلان شفت منه. في الاخر انت كده هتاخد دينك من مين؟ ما كل واحد هتيجي تسمعه اصل فلان بصراحه قال حاجه انا مختلف معاه في مساله معينه، فتعمل ايه؟ ما اسمعوش خالص. ما هو ده من البخس. طب ما اسمع، خد الخير، ولو انت عندك الامكانيه، ما بقولكش انت تسمع لحد بيبعدك عن الطريق او منهجه منحرف، لكن بقولك ان لو هو في خير وانت عندك حته معينه انت فاهمها خلاص، خد الخير. يعني تبقاش نفسيه اللي هو بيقول لهم كده، لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. يعني يقول له الذنوب بتاعتكم استغفر من اللي فات، توبوا اليه فيما هو آثم، إن ربي رحيم ودود. يعني من آثار رحمته سبحانه وتعالى هو اسم الله الرحيم، إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم هذا الشخص اللي كان كافر فيقبل التوبة بتاعته من الكفر إلى الإيمان. مش بس كده، إن ربي رحيم، واستعمل اسم الله إيه؟ الودود، إن يحبك بعد ما كنت كافر، بعد ما كان كافر وأسلم. ده هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، إن هو يتوب على الشخص ده ويقبل التوبة، ومش بس كده يحبه، يتودد إليه. إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. عجيب، مش فاهم إيه. أحيانا بيبقى هو مش قصة إن هو مش فاهم، وده أشار لها بعض المفسرين، هو جواه هوى معين مضاد للكلام ده، فكأنه بيستهبل. وإن كان بعض العلماء قال إن هم لا، ده من الغشاوة، إن هو فعلا مش فاهم. أنت بتقول إيه؟ إيه أنت بتقوله ده؟ حس أنت بتكلمه في حتة بعيد عنه. ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيف. هو عنده المعيار اللي بيوزن بيه إيه؟ المادي. إن لنراك فينا ضعيفة، ضعيفة ممكن تقرأ في تفسير المعنى اللي أنا يعني أميل لي، إن لنراك فينا ضعيفة، يعني أنت لوحدك وشايفين الناس اللي أتباعك، زي ما قالوا سيدنا نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني أنت مش شايف الناس اللي ماشيين معك الفقراء والضعفاء. إن لنراك فينا ضعيفة، يعني ملكش ناس، ولولا رهتك لولا العيلة بتاعتك لرجمناك، عشان العيلة بتاعتك بس على ديننا والعيلة معروفة وكده، إذا احنا لولا رهتك لرجمناك، أي لسببناك أو لرجمناك، يعني رجمناك بالحجارة وقتلناك. شوف الموضوع هنا إيه. يعني كان مع سيدنا لوط، دي آخر قصة كانت معانا، بيقولوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. في دي قالوا إيه؟ لنخرجنك يا شعيب مباشرة من قريتنا. وهنا قال ولولا رهتك لرجمناك. تخيل لما ده يتقال للنبي عليه الصلاة والسلام، تخيل لما نبي من الأنبياء يقولوا إحنا بس لولا عيلتك كنا حدفناك بالحجارة موتناك، وما أنت علينا بعزيز. بعزيز يعني عزيز بمعناها أنت يعني بالنسبة لنا هين، يعني أو ما أنت علينا بعزيز، يعني لو إحنا قادرين عليك، يعني لو عايزين نعمل حاجة فيك ما فيش حد هيمنعنا. العزة من المنعة، العزيز يعني الذي لا يغلب، وما أنت علينا بعزيز. متخيل أنت ممكن حد يتقال، يعني أنا بس أسألك سؤال، لو أنت شغال في الدعوة في يوم من الأيام وحد قال لك الكلام ده بأمانة عزيز ايه؟ لا يا حمد عزيز ده لا يبقى ابوك ايه وهتمسكه ايه؟ انت فاكرني؟ لا لا لا لا مش مولود بالداني دي وهتطلع كل ايه الجاهليه اللي عندك يا حبيبي. امر صعب ان هو يتحمل، ان هو يكون شريف في قومه. وده لما القصص دي تنزل على قلب النبي عليه الصلاه والسلام فعلا، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سيدنا شعيب سمع الكلام، قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني أنتوا خايفين من عيلتي مش خايفين من ربنا؟ يعني أنتوا خايفين من أن هم ينالوكم بسوء أو أن يحصل مشاكل معاهم، ومش خايفين من ربنا اللي ممكن ينزل عليكم عقوبة؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية. يعني بتتعاملوا مع ربنا كأن ربنا مش موجود، كأن مفيش عقوبة تنزل عليكم، كأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر أولياءه، واتخذتموه وراءكم ظهرية. إن ربي بما تعملون محيط. هو ده إيه؟ تهديد. تقول لهم أنتوا فاكرين إن اللي أنتوا بتعملوه ده في إحاطة الله وعلم الله سبحانه وتعالى. واسع ربي كل شيء علمه، ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علم. إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على، خلاص لما وصلت المرحلة دي قال لهم خلاص يا قوم اعملوا على مكانتكم. طب اعملوا على مكانتكم دي معناها يعني خلاص براحتكم؟ لا، تهديد. اعملوا على مكانتكم إني عامل زي ما حكم. قال سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. قوة. يعني هو نفس الشخص اللي كان بيقولهم من شوية إيه؟ إن ربي رحيم ودود. واستعمل يعني شوف استعمل اسمين، ما قالهمش إن ربي هو العزيز المنتقم، إن ربي هو القوي الشديد، إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم. هو نفس الشخص النبي الكريم شعيب عليه السلام هو اللي بيقولهم إيه؟ وارتقبوا إني معكم رقيب. قال الله عز وجل ولما جاء أمرنا. هي اللحظة دي اللي انت بتبقى ايه كل قصة قاعد بتسمع ومستني بقى اللقطة دي. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. دي سنة ولا مش سنة؟ حاجة ثابتة. يعني طول قصة سيدنا هود من أول سورة هود لحد الآخر، وده اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى بينجي إيه؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازته لا يمسهم السوء. قد يقتل في سبيل الله لكن هو خلاص إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. قال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كثير قال كلام جميل قوي، بس أنا ما نقلتوش، يعني حاول أبعته لكم في تحضير الدرس. عن إيه؟ في سورة هود جت الصيحة وجت عذاب يوم الظلة في أي سورة؟ في الشعراء. وفي الأعراف أخذتهم إيه؟ الرجفة. فهو كان بيقول ايه؟ ان كل عذاب جه موافق للافعال اللي كانت في السور. يعني في سورة هود كان هما صوتهم عالي وبيتكلموا فجات الصيحة سكتتهم. في سورة الشعراء قال له ايه؟ هات العذاب، فراح نازل العذاب عليهم. عارفين عذبوا ازاي؟ ودلوقتي احنا عندنا ايه؟ في الرجفة، ان هي الارض رجفت بيهم رجفة شديدة هدمت كل الديار. وفي الصيحة اللي هو الصوت الشديد اللي زي ما حصل مع مين؟ مع في قصة لوط ماشي عليه السلام. وزي ايه؟ والعذاب الثالث الظل. ايه اللي حصل؟ قيل بعض المفسرين سرد كده الاثر حصل ازاي، القصة حصلت ازاي، ان جت الرجفة فهدمت ايه؟ الديار كلها. وربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بحر شديد، الدنيا حر جدا، فبدأوا خلاص يعني الحر غير محتمل. فشافوا ايه؟ سحابة سوداء سدت الشمس والدنيا تحتها ظل. فبدأوا يجمعوا ايه؟ يجمعوا بعض، ويلا يا جماعة نقف تحت ايه السحابة دي في الظل. فأول لما وقفوا اتجمعوا كلهم، العذابة دي جي الصيحة، جت الصيحة وربنا سبحانه وتعالى السحابة تحولت إيه؟ أسقطت عليهم نار أحرقته. يعني اتجمعوا كلهم كده مع بعض وأحرقوا أخذهم. قال تعالى في سورة الشعراء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن ما كانش في حاجة اسمها إيه؟ مدين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين، سحقا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. كان اجتمعوا مع ثمود في بعض الصفات، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. فالقصة فيها فوائد كتير جدا، منها إن مسألة الفصل الدين عن الحياة مسألة في غاية الخطورة. وقد يعذب إنسان بسبب سوء المعاملة، يعني فكرة إن أنت تهتم بالأخلاق والمعاملات ده من الدين، التعامل في التجارة والغش والنصب. فربنا يا رب يهدينا ويصلح أحوالنا. نكتفي بهذا القدر عشان الإخوة قاعدين بيفقروا خالص، عينيهم ده واحد نام والتاني بيتاوب والتاني يعني دمعت من كتر النوم. مش عارف يعني دامي نايمين ممكن بقى. فانا متوقع الناس اللي بتسمع الدرس على زوم اكيد مثلا عاملين فشار، ماما عامله شوربه عدس بتعشى مع بعض، واحده بتاكل بطاطا، واحده بتسمع الدرس وهي نايمه في السرير ومتغطيه ببطانيه. فانا يعني ايه اكيد يعني متوقع ان ما دام اللي قدامي قاعد عامل كده فاكيد اللي بيسمع من ورا الموبايل اكيد يعني في حته ثانيه، الا من رحم ربي يعني. طيب جزاكم الله خيرا.